بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18. لا شرط سادس، ويدل لذلك قول الإمام المحرم من السبيل انتهى، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها، ويعالى بها فيقال غني بارع عاقل حر لا يجب الحج عليه، ويجاب عنها فيقال هذا في المرأة إذا كانت غنية لكن ليس لها محرم، فإن المقدم من الروايتين أنه لا يجب الحج عليها. ولا فرق بين حج الفرد والتطوع في اشتراط المحرم، ويعتبر المحرم لكل ما يعد سفرا عرفا، ولا يعتبر المحرم إذا خرجت من أطراف البلد مع عدم الخوف عليها لأنه ليس بسفر، والمحرم معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت 7 سنين فأكثر لأنها محل الشهوة بخلاف من دونها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا عن المرأة ووجوب الحج عليها. وقلنا بما مضى في لقائنا بالأمس أنه يضاف إلى ما تقدم من الشروط 5 في حق المرأة وجود محرم لها، فالحج لا يجب إلا على من كان مسلما عاقلا حرا بالغا مستطيعا. ويضاف إلى هذه 5 في حق المرأة وجود محرم لها، واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله وذكرنا ذلك بالأمس، فرواية عنه يعد المحرم فيها من السبيل، حيث سئل عن المرأة الغنية التي يكون لها مال ولا يوجد معها محرم يحج بها، أعليها حج؟ قال لا، لأن الله جل وعلا يقول لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه غير مستطيعته فعده من السبيل. فإذا وجود المحرم للمرأة من الاستطاعة فهو داخل في شرط ايش؟ في شرط نعم من الاستطاعة فهو داخل في شرط الوجوب، لأننا قلنا إن شروط الحج تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما كان شرطا للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل، فلا يجب الحج ولا العمرة على كافر ولا على مجنون ولا يصحان منهما. والثالث والرابع وهما البلوغ وكمال الحرية، وهذان شرطان للوجوب والإجزاء، فلو حج العبد وحج الصغير لم يجزئهما عن حجة الإسلام، وليس ذلك بواجب عليهما لكن يصح منهما. والقسم الثالث هو شرط في الوجوب وهو الاستطاعة، فالمرأة إذا لم يوجد لها محرم فلا يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة، ولو كانت كما يقولون بلغة العصر صاحبة الملايين فإنها لا يجب عليها أن تحج، ولو ماتت فإنه لا يخرج عنها من مالها. لماذا؟ لأنها ماتت غير واجب الحج عليها، لم يوجد لها محرم فهي غير مستطيعة، فلم يجب في ذمتها حتى نبرئها، يعني ذمتها بعد حجها بإخراج حجة من مالها. فهذه الرواية الأولى التي رويت عن الإمام أحمد وهي المذهب مطلقة وعليها أكثر أصحابه رحمهم الله تعالى. والرواية الثانية عن أحمد أن المحرم شرط للزوم الأداء والسعي لا للوجوب، فمعنى ذلك أنها إذا قلنا إنها قد وجب عليها الحج أنها يلزمها أن تخرج من مالها حجة فيحج بها عنها في حياتها أو بعد مماتها توصي به، وإن لم توصي به أخرج من مالها لأنه قد وجب عليها الحج. والصواب من الروايتين الذي عليه أصحابه وهو الأول أن المرأة إذا لم يوجد لها محرم فلا حج عليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي قد خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. فلو لم يكن وجود المحرم واجبا لما صح لهذا الإنسان أن يترك الجهاد الواجب، لأنه قد استنفئ وقد اكتتب في غزوة كذا وكذا، ومع ذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا الجهاد الذي قد استنفر له واكتتب فيه فيدعه ويخرج لاحقا بامرأته. فإذا كان كذلك فالمرأة كما قلنا لا يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها ولا يخرج حينئذ عليها الحج في مالها، ولهذا يلغز بها. هذا معنى قول المصنف يعايا، المعايا هي المسابقة، عييته عياني، نعم يعني سبقته سبقني، فيعايا بها يعني يساب يلغز بها، فيقال بالغ عاقل حر لا يجب عليه الحج. بل وأنا أقول أزيد على ذلك، بالغ عاقل حر غني لا يجب عليه الحج، بالغ عاقل حر غني لا يجب عليه الحج. من هو؟ المرأة. إذا كانت غنية وليس لها محرم فإنها لا يجب عليها الحج، ولا فرق في ذلك بين كون الحج فريضة أو نافلة، فلا بد فيه من المحرم. لأن المحرم شرط فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فسواء كان السفر قريبا أو بعيدا ما دام فوق ما يقصر فيه فإنه يكون سفرا، ولا بد فيه للمرأة من المحرم. والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، إما بنسب أو بسبب مباح، فالنسب كأبيها وأخيها وابنها ونحوه، وعمها وخالها ونحوه، والسبب كالأخ من الرضاع وكزوج البنت ونحو ذلك، فإن زوج البنت يحرم عليها، فإذا عقد على بنتها ولو لم يدخل بالبنت يكون محرما للأم. فهذا هو المحرم، من تحرم عليه هذه المرأة يكون حينئذ محرما، يحوطها من العدو ويحوطها ممن أراد الاعتداء عليها، فإن المرأة عورة وهي ضعيفة ومحط أنظار من ضعفت نفوسه، فكان لا بد لها من محرم يحوطها في السفر. والمرأة التي يشترط لها ذلك هي بنت 7 سنين فأكثر، لأنها محل الشهوة بخلاف من كانت دون ذلك السن، فهذه طفلة 5 و4 ونحو ذلك، هذه ليست محل الشهوة، فهذه طفلة. أما 7 و8 و9 فهذه تحتاج إلى محرم، لأنها محل الشهوة وصالحة للوطن. فبنت 9 و10 ونحوها صالحة للوطن، فكان لا بد لها من محرم. عطى رحمه الله يذكر أنه أدرك جدة عمرها 21 سنة، وهي جدة عمرها 21، يعني تزوجت بنت 9 وزوجت بنتها هي وبنتها 9، فصارت الأم عمرها 18 وقد زوجت ابنتها فأنجبت البنت، فصارت بعد ذلك هذه الأم جدة وعمرها 21 سنة. فالمرأة في هذا السن فما بعد تحتاج إلى المحرم، لأنها أصبحت صالحة للوطئ. نعم. قال شيخ الإسلام: وإماء المرأة يعني جارياتها أو جواريها. قال شيخ الإسلام: وإماء المرأة يسافرن معها ولا يحتضرن إلى محرم، لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة، ويتوجه بعتقائها من الإماء مثله، على ما قال شيخ الإسلام بأنه لا محرم لها في العادة لهن، لا محرم لهن في العادة، ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق. قال في الفروع: وظاهر كلامهم أي الأصحاب باعتبار المحرم للكل، أي الأحرار وإمائهن وعتقائهن لعموم الأخبار، وعدمه أي المحرم للمذكورات كعدم المحرم للحرة الأصل، فلا يباح لها السفر بغيره مطلقا. ونقل الأكرم: لا يشترط المحرم في الحج الواجب. قال أحمد: لأنها تخرج من النساء ومع كل لأنها تخرج مع النساء ومع كل من أمنته. وقال ابن سيرين: تخرج مع مسلم لا بأس به. وقال الأوزاعي: مع قوم عدول. وقال مالك: مع جماعة من النساء. وقال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة. وقال بعض أصحابه: وحدها مع الأمن. والصحيح عندهم: يلزمها مع نسوة ثقات، ويجوز لها مع واحدة. وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة. وعنه: لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر وفاقا لأبي حنيفة، كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف. انتهى كلام صاحب الفروع الملخصة. نعم. قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل واحد شرطا لا حجة معه عليه. انتهى كلام ابن المنذر. قلت: الصحيح من المذهب أن المحرم شرط للوجوب، وعليه فلا يجب الحج على المرأة التي لا محرم لها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل. نعم. هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام في إماء المرأة، يعني جوارها، جواري المرأة يسافرن معها، يعني إذا خرجت المرأة مع محرم ومعها جواريها فإنهن لا يفتقرن إلى محرم، وذلك لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة، لأن الجارية أمة مملوكة، مال، تابعة لسيدتها أو لسيدها، فحينئذ تخرج مع سيدتها، هكذا جرت عادة الناس. فمحرم هذه المرأة يكون محرما عليها وجواريها معها تحت نظرها، لا أنه محرم لهن، إنما هو محرم لها. وهؤلاء الجواري تحت نظرها تبع لها. وإذا عتقنا وصرنا حرات فهل يبقين على الحال الأولى أو لا بد لهن من محرم؟ يقول المصنف: يحتمل ويحتمل. يحتمل أن يكن على حالهن الأولى فيبقين يسافرن مع مولاتهن، وإن كن قد عتقن للولاء الباقي فهي قد اعتقت ولكن الولى لها، والولى لحمة كلحمة النسب، والولى لمن اعتق. ويحتمل، وهذا هو القول الثاني، انه لا بد من محرم. والذي يترجح وهذا لان الملك قد انقطع، نعم بقي الولاء لكن هؤلاء الجواري ملكنا أنفسهن بالعتق، فحينئذ لا يسافرنا إلا مع ذي محرم. ونحن كنا قد اشترطنا في شروط الحج كمال الحرية، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فإذا عتقت الجارية أصبحت حرة، فننظر إلى بقية الشروط الأخرى التي يجب توافرها في المسلم حتى يجب عليه الحج. فإذا تخلف شرط المحرم في حق هؤلاء الجواري اللائي عتقنا فإنهن كالحرائر سواء، لأنهن أصبحن حرائر. وهذا خلاف لما عليه المذهب، فإن ظاهر كلام الحنابلة أنه يعتبر المحرم للكل، أي للنساء الحرائر وإمائهن وعتقائهن. ورواية ثالثة عن الإمام أحمد أنه فرق في المحرم للمرأة بين كون حجها حج الفريضة أو حج النافلة، فقال إذا كان حج المرأة حج الفريضة الواجب فلا يشترط فيه المحرم، وحينئذ كيف سبيلها إلى الحج؟ قيل تخرج مع النساء ومع كل من تأمنه من الثقات العدول الأخيار الأمنة. وقال ابن سيرين تخرج مع من لا تخاف منه بأسا، يعني من تأمنه. وقال الأوزاعي مع العدول، مع الجماعة، ما تخرج إلا مع قوم عدول، ما تكون مع واحد وإنما مع جماعة العدول، بحيث إذا خافت من شخص منعت منه من قبل الآخرين. وقال مالك رحمه الله تخرج مع جماعة النساء، يعني كل امرأة يكون لها محرم فهي تندرج في ضمنهن معهن. وقال الشافعي رحمه الله مع حرة مسلمة ثقة. وقال بعض أصحابه وحدها تخرج وحدها، لكن متى؟ إذا كان هناك أمن. واختار شيخ الإسلام أنها إذا آمنت فإنها تحج ولو لم تجد المحرم. والجميل في هذا الكلام كله ما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى، حيث قال تركوا القول بظاهر الحديث الذي هو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، يعني أقل شيء، إلا مع ذي محرم. واشترط كل واحد شرطا لا حجة معه عليه، والمعنى كأنه يقول إن هذه الأقوال جميعا مخالفة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب والصحيح ما قاله ابن المنذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وهذا أقل ما يكون، إلا مع ذي محرم. فإذا كان حرم عليها السير هذه المسافة القصيرة فما كان أكثر من باب أولى. فمن المدينة السفر 10 ليال تقريبا، هذه المسافة الشرعية، فإن القياس فيها هو هذا، لا القياس بالسيارات ولا بالطائرات، وإنما القياس بالحقيقة الشرعية التي كانت معروفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شد من هذه المدينة إلى أن بلغ مكة 9 ليال، وفي 10 بلغ إلى مكة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم وليلة لا يحل للمرأة أن تسافر فيهما إلا مع ذي محرم، فكيف بما كان فوق ذلك؟ من باب أولى. ولهذا كان القول باشتراط المحرم للمرأة أنه شرط في وجوب الحج عليها هو الصحيح، وهو الصحيح من المذهب، الصحيح من المذهب، والصحيح من حيث الأدلة، الصحيح من المذهب، والصحيح من حيث الأدلة، لهذا الحديث الذي تقدم وسمعتموه. وعلى ذلك فلا يجب على المرأة أن تحج إذا لم تجد محرما، ولو كانت من أغنى نساء الدنيا. نعم. والمحرم المعتبر لوجوب النسك، يعني وجوب الحج عليها، لوجوب النسك يعني لوجوب أداء الحج عليها، هذا معناه. والمحرم المعتبر لوجوب النسك وجواز سفرها معه. والمحرم المعتبر لوجوب النسك، ها؟ نعم. والمحرم المعتبر لوجوب النسك وجواز سفرها معه زوج، ويشترط فيه ما يشترط في غيره من العقد والبلوغ. نعم. وسمي الزوج محرما مع حلها له لحصول المقصود من زيادتها وحفظها به مع إباحة الخلوة بها. نعم. والمحرم أيضا من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب كالأب والابن والأخ والعم والخال، أو السبب المباح كزوج أمها وابن زوجها وأبيه يعني وأبي زوجها. نعم. وابن زوجها وأبيه وأخيها من رضاع لحرمتها، لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن محرمات على غيره على الأبد، ولسنا محارم لهن إلا من بينه وبينهن نسب أو رضاع محرم أو مصاهرة كذلك. وحكمهن وإن كان قد انقطع في موضعهن، لكن قصدنا بيان خصوصيتهن وفضيلتهن. وخرج بقولنا مباح أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها، فليس الوادي لهن محرما لعدم إباحة السبب. نعم. وخرج بقولنا لحرمتها الملاعنة. نعم. فإن تحريمها على الملاعن عقوبة وتغليظ لا لحرمتها، فلا يكون الملاعن محرما لها. نعم. هذا تفسير من المصنف للمحرم، بعدما تبين لنا أن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم. من هو المحرم؟ من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب كمن تقدم ذكره، أب وابن وأخ وعم وخال، أو سبب مباح. السبب المباح كما ذكرنا كزوج البنت، زوج بنتها، أو كزوج أمها تكون هي ربيبته، وابن زوجها ربيبها، وأبو زوجها الذي هو العم أو الخال، أبو الزوج العم أو الخال كما هو عند بعض القبائل يقال له العم أبو الزوج، وبعض القبائل يقال له الخال، فهذا لا يحل له أن يطأ. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن زوجة الابن وحليلة الابن حرام على الأب، فحينئذ يكون بمنزلة أبيها. وهكذا أخوها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، فكل هؤلاء محارم يحجون بهذه المرأة. واستثني من ذلك من السبب المباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فإنهن محرمات علينا وأمهات لنا، إلا أن هذه الحرمة وإن كانت إلى الأبد، وإن كانت قد انقطعت بالنسبة لنا بموتهن، لكن المراد بذلك أن هذه الحرمة لبيان فضلهن ومكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرمهن الله علينا على الأبد، وإن كنا لسنا محارم لهن. لهذا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا أزواجه عليه الصلاة والسلام أمهات لهم، إلا أنهن لا يكونون محارم شرعا لهن، إلا من كان يدلي بنسب كعبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فإنه لعائشة ابن أختها، ابن أختها، أختها أسماء بنت أبي بكر، وعبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر، فأم المؤمنين عائشة خالته، وهكذا. فالشاهد من كان بينه وبينهن نسب أو رضاع أو مصاهرة فإنه يكون محرما لهن من هذه الناحية. وخرج بقولنا بسبب مباح، السبب غير المباح. فالسبب المباح كأن تطأ أم هذه المرأة فتصبح هذه المرأة محرمة عليك لأنها ربيبة، هذا سبب مباح، سبب مباح. لكن لو وطئت أمها بشبهة، شبهة ظننتها تحل لك زوجة، ظننتها زوجتك فوطئتها فتبين أنها ليست زوجتك، فحينئذ هذا الوطأ الذي حصل ليس بمباح بل هو محرم، وحينئذ فلا تحرم عليك هذه البنت التي وطئت أمها بشبهة، أو زنيت بأمها لا يجوز لك أن تطأها بعد ذلك. ومع هذا لا يكون هذا الوطأ سببا في المحرمية لأنه غير مباح، لأنه غير مباح. فإذا كان هذا السبب غير مباح فأنت لست بمحرم لهذه المرأة. وكذلك الملاعنة فإنه يحرم على الزوج بعد ذلك أن يجتمع بها ما دام حيا. المطلقة طلاقا بائنا تتزوج زوجا غيرك، فإذا طلقها حل لك أن تطأها مرة أخرى ولك أن تعيش معها ولك عليها بالعقد الجديد 3 طلقات تملكها من جديد. لكن الملاعنة التي وقع بينك وبينها الفراق بالملاعنة، رميتها واتهمتها بالزنا فتلاعنت معها عند القاضي، فالتحريم بينك وبينها إلى الأبد ما دمتما على ضار الحياة. وهذا التحريم لا يحل لك أن تكون محرما لها مع أنها محرمة عليك، لا يجوز لك وطئها، لأن هذه المرأة حرمت عليك عقوبة وتغليظة لا لحرمتها، فلم تكن حينئذ محرما صالحا لها. نعم. ويعتبر أن يكون المحرم ذكرا، فأم المرأة وبنتها ليست محرما لها، ويعتبر كونه بالغا لأنهما تحتاجان إلى محرم. أم المرأة تحتاج هي بنفسها إلى محرم، ما يمكن أن تكون محرم لابنتها. لهذا يقول فلانة خرجت مع أمها، الأم ليست محرما، الأم تحتاج إلى من يحوطها. نعم نعم نعم صحيح، تنتفي بوجود المرأتين والثلاث والأربع الخلوة، لكن المحرمية ما تحصل. المحرمية ما تحصل، لا بد فيها من ذكر، لأن الذكر هو الذي يلحقه العار من هذه المرأة بنسبتها إليه وانتسابها إليه، فإذا ما جاءها شيء نسب إليه فتلحقه معرة ذلك، فهو الذي يحميها ويغار عليها. ولو كان أقل سن في البلوغ، ابن 15 بلغ، نعم هذا محرم. لماذا؟ لأنه قد بلغ مبلغ الرجال ويعرف ما معنى المحرمية، ويعرف معنى الاعتداء على العرض، ويعرف حرمة العرض، ويعرف العار الذي يلحق على عرضه، فهذا هو المحرم. فالمرأة لا تكون محرما لبنتها لأنها هي وبنتها يحتاجان إلى محرم. نعم. ويعتبر كونه بالغا عاقلا، نعم مسلما، بالغا للذي ذكرنا، وعاقلا لأنه هو الذي يعي، عاقلا لأنه هو الذي يعي ويعرف، فيحصل حينئذ المقصود به، والمقصود هو حفظ المرأة، والمجنون لا يفهم، المجنون لا يفهم، يلعب به الإنسان، خذ هذه الريالين فيأخذ الريالين ويخلي بينه وبين المرأتين، هذا لا يحصل المقصود به، وهو حياطة المرأة وحفظ المرأة وحماية المرأة، فلا بد من أن يكون عاقلا. نعم مسلما. نعم. فمن دون البلوغ والمجنون والكافر ليس محرما، لأن غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ، والكافر لا يؤمن عليها كالحضانة وكالمجوسي لاعتقاده حليها. صحيح. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن المسلمة إذا أسلمت وأبوها مجوسي، مجوسي على عقيدة الفرس المجوس، فإنه ليس بمحرم عليها، وذلك لأنه يعتقد حل وطئها، وهذا في عقيدة المجوس أنه يعتقد حل نكاح ابنته، جاء عن الإمام أحمد رحمه الله رواية على أن الكافر يكون محرم إلا المجوسي، إلا المجوسي خاصة. لماذا؟ لأنه يعتقد حل ابنته له عياذا بالله من ذلك، فخص هذا النوع من الآباء بالذات الذي هو المجوسي. والرواية هنا أيضا أعم، وهي الكافر، لأنه لا يؤمن عليها، فالكافر ليس محرما لأنه لا يؤمن عليها. فلا يسافر بها ولا يزوجها، نعم. قال في الفروع: ويشترط كون المحرم ذكرا مكلفا مسلما خلافا لأبي حنيفة والشافعي، انتهى. نعم، يشترط كون المحرم ذكرا مكلفا، والتكليف يشمل الإسلام، يشمل العقل ويشمل البلوغ. التكليف يشمل العقل ويشمل البلوغ. فيكون عاقلا بالغا مسلما. خلافا لأبي حنيفة والشافعي. فإنهما لم يشترطا ذلك، وإنما اكتفى فيه بأن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. والصواب أنه لا بد أن يكون مكلف ومسلم. لأن غير المسلم لا عبرة به لعدم استئماننا له عليها، حتى وإن كان من اليهود والنصارى. وأقول لكم شيئا، قد جاءتنا المسائل من بلاد الغرب أن زوج الأم يطأ بنت زوجته. في هذه الأيام المعاصرة نسأل عن هذا من بلاد الغرب، نصراني ومتزوج بالأم ومع ذلك يطأ ابنتها. فصدق الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مثل هذا لا يكون أمينا، لا سيما وفي هذه الأيام بلاد الغرب زادت على انحرافها أنها على الطريق العلماني، على العقيدة العلمانية الإباحية البهيمية، فيطأ ما شاء، وبعضهم يطأ ابنته. وهذا قد جاءنا وسئلنا عنه، فصدق الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذ الرادع في هذا هو الدين، الرادع في ذلك هو الدين. فلا بد أن يكون ذكرا مكلفا يعني بالغا عاقلا مسلما، نعم. ولا تعتبر الحرية في المحرم، فلو كان أبو المرأة أو أخوها من نسب أو رضاع أو ولد زوجها أو أبوه ونحوه عبدا لم يضر ذلك. نعم، المهم أن يكون إيش؟ أن يكون محرما عليها يحوطها ممن يتربص بها ويغار عليها، لأنه تلحقه المعرة بسببها، ف فهذا كافي. نعم، فلا يشترط فيه الحرية، بل يكفي أن يكون كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مكلفا، يعني بالغا عاقلا مسلما، لا يشترط أن يكون حرا. فلو عتقت البنت والأب باق عبد فهو محرم لها، لأنه لا يرضى أن ينالها ما يشينه من قبلها. نعم. والعبد ليس محرما لسيدته، نص عليه الإمام أحمد، لأنها لا تحرم عليه أبدا، إذ لو أعتقته لجاز له أن يتزوجها، ولأنه لا يؤمن عليها، ولو جاز له النظر إليها. نعم، العبد ليس محرما لسيدته، وهذا صحيح، وذلك لأنه لا يحرم عليها على التأبيد، فلو اعتقته جاز له أن يتزوجها. ولا يستدل بجواز نظره إليها حال كونه عبدا أن يكون محرما لها. لما؟ لأنه لا يؤمن عليها، فقد يراودها ويقع بها ولو كان عبدا، فهو في الحقيقة ليس بمحرم لها. نعم. وعن الإمام أحمد رواية أن العبد محرم لسيدته، وقال صاحب المحرم، ذكر القاضي في شرح المذهب أن مذهب أحمد أنه محرم. نعم. وفاقا للشافعي، واختار ابن عقيل ثبوت المحرمية بوضع الشبهة، وهو ظاهر ما في التلخيص، فإنه قال بسبب غير محرم، واختار ابن عقيل ثبوت المحرمية بوضع الشبهة، وهو ظاهر ما في التلخيص. نعم. فإنه قال بسبب غير محرم. نعم. نعم، بسبب غير محرم، يعني وطء الشبهة وقع وهو لا يعتقد الحرمة فاشتبه عليه. نعم. فإنه قال بسبب غير محرم، واختاره شيخ الإسلام، وذكره قول أكثر العلماء في ثبوت جميع الأحكام، فيدخل في الآية بخلاف الزنا. والصحيح الذي تقدم ما ذكرناه في هذه المسألة أنه ليس بمحرم، وكونه صار وطأ شبهة يدرأ به الحد، ولكن في الحقيقة لا تثبت به المحرمية، يدرأ به الحد عن الواطئ، فلا يقام عليه الجلد لو كان بكرا. نعم. وكذا لا يرجم لو كان ثيبا، لأنه واطئ بشبهة، فهو إذا درئ عنه الحد بسبب الشبهة لكنه لا تثبت به المحرمية. نعم. قال الشيخ يحيى بن عدوة التميمي المتوفى 1308، الصواب أحمد بن يحيى. قال الشيخ أحمد بن ابن عطوة التميمي المتوفى 1948 في بلد الجبيلة، وهو تلميذ عسكري، يشترط في محرم المرأة أن يكون بصيرا. انتهى. نعم. قلت لم أرى من سبقه إلى ذلك من الأصحاب، وفي النفس من اشتراط ذلك شيء، والذي ينبغي القول به عدم اشتراط ذلك بالمحرمية، والله أعلم. يعني يكفي أن يكون كفيفا، وهذا المراد به والله أعلم الكمال، كمال المحرمية، أما أصل المحرمية فيكفي بالوالد ولو كان كفيفا، وبالأخ ولو كان كفيفا، وبالابن ولو كان كفيفا، وبالزوج ولو كان كفيفا. نعم. ونفقة المحرم زمن سفره معها على المرأة. هذه مسألة أخرى. المرأة إذا أرادت الحج، نعم، وطلبت المحرم فوجدته لكنه لا يريد الحج، عنده بعض الارتباطات، فإن النفقة لو طلبت منه ووافقها على أن النفقة عليها فإن النفقة عليها. نعم. لأنه من سبيلها، فيشترط لوجوب النسك عليها أن تملك زادا وراحلة بآلتهما لها والمحرمها. نعم. وأن تكون الراحلة وآلتها صالحين لهما على ما تقدم. نعم. فإن لم تملك المرأة ذلك لها ولمحرمها لم يلزمها. لو ملكت راحلة واحدة ومحرمها يمشي نقول لا حج عليك، فالمحرم ما كلف بأن يمشي، يركب، لأن المشي شاق عليه، فإذا لم يوجد دابة يركبها ووجدت أنت فإنه لا حج عليك حتى تجدي راحلتين دابتين تركبانها أنت وهو. نعم. قال الشيخ محمد الحنوتي في حاشيته على المنتهى: ونفقة المحرم عليها زوجة أو غيره. نعم. لكن الذي يلزمها بجانب الزوج ما زاد على النفقة الحضري فيما يكبر فليراجع. نعم. قلت: لا معنى لما ذكره الحنوتي هنا، والذي يظهر من إطلاقهم خلافه، وإنما يقال ذلك في مسألة أخرى، وهي أن وجوب نفقة الزوجة على زوجها في السفر يكون بقدر نفقة الحضر وما زاد فعليها. نعم. قال الشيخ منصور في شرح الإقناع: فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر وما زاد فعليها، أي إذا كان الذي معها زوجها، وهذه مسألة أخرى. نعم. وتحقيق ذلك أن نقول: الزوجة تلزمها نفقة زوجها زمن سفره معها لأداء نسكها حيث كان محرما لها، سواء زادت على نفقة الحضر أو لم تزد، كما أن الزوج يلزمه نفقة زوجته بقدر نفقة الحضر لا غير، وما زاد فعليها. إذا تقرر هذا اتضح لك أن عبارة الشيخ منصور في شرح الإقناع قد خرج فيها عن موضوع المسألة التي جرى التفريع عليها، وأن عبارة الشيخ الحلوتي في حاشيته على المنتهى قيد فيها ما أطلقه الأصحاب من وجوب نفقة المحرم على المرأة في السفر زوجا أو غيره، والله ولي التوفيق. وبهذا ظهرت المسألة، فالرجل إذا سافر مع زوجته لزمتها نفقته زمن سفره معها لأداء النسك، لأنه محرم لها وهي تحتاج إليه. وما دامت محتاجة إليه فإن عليها نفقته. لو أن فاطمة من النساء قالت لزوجها: زيد حج معي، قال: أنا عندي ارتباطات ولا أستطيع الحج هذا العام، قالت: نفقتك علي، حج معي ونفقتك علي، نقول: يجب عليها أن تنفق عليه من حين المغادرة من البيت حتى يعود إلى البيت. لماذا؟ لأنه خرج في مصلحتها هي، تلكم المصلحة هي أداء النسك الواجب عليها، فهو محرم لها في أداء الواجب عليها، فعليها نفقته ما دام كذلك، سواء زادت على نفقة الحضر أو لم تزد على نفقة الحضر. كما أن الزوج يلزمه نفقة زوجته بقدر نفقة الحضر لغير، لو سافر هو وإياها. بعض النساء إذا سافرت بها تهلك، يعني لو كنت معها في بلدك تصرف عليها 3000 في الشهر، إذا سافرت بها تأخذ منك 13000، يعني تأخذها أضعافا مضاعفة. فليس لها في السفر إلا نفقة الإقامة، أنت ما أنت مكلف بقريباتها وصديقاتها إذا نزلت عليهن في بلد، لهذه هدية ولهذه هدية ولتلك أخرى، فهذا مهلك للرجل. فحينئذ نقول كما أن الرجل ليس للزوجة عليه إذا سافر بها إلا مثل نفقة الحضر، فهكذا أيضا في مسألة سفرها به في محرميته لها، فإن الواجب عليها أن تؤدي له نفقته سواء كانت كنفقة الحضر أو زادت. لما؟ لأنه خرج في صالحها. أما خروجها معه وهي في السفر ما خرجت هي في صالحه، بدليل أنه لو تركها في البيت كان هذا صالحه، يعطيها في الحضر 3000، حينما خرجت معه في السفر تأخذ 13000، هذا ما هو في صالحه، في هلاكه هو. فليس لها معه في السفر إلا مقدار نفقتها في الحضر، هذا الذي يجب لها. ما زاد تنفقه هي من مالها، إذا كان عندها مال تبغى تهدي فلانة وعلانة وبيت فلان إذا نزلت عليهم في البلدة الفلانية صديقاتها، تهدي من مالها. أما هو فلا يجب عليه في ذمته إلا الإنفاق عليها بقدر ما تكون معه في البلد، هذا يجب أن يعرف. ولهذا الآن الأسفار يقولوا نوسع على الأولاد، نعم وسع عليهم في المعروف لكن ما هو يهلكوك، غير صحيح. لماذا؟ لأن النساء والأطفال سفهاء، والله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. المرأة لو تعطيها 100000 بعثرتها في ليلة، والرجل تتم عنده 100000 يمكن في 20 سنة ما يبعثرها، وإن أخرجها فيخرجها في الشيء الصحيح الوجيه. فالمرأة ضعيفة عقل والصغير كذلك ضعيف عقل، أقل ما يزوغ بعقله. فإذا المرأة إذا سافرت مع الزوج يلزمه نفقتها بقدر نفقة الحضر لا غير، وما زاد فإنها تنفق على نفسها من مالها، وهذا معروف الآن. فليكن هذا معلوم للرجال، وليته يسجل للنساء أيضا حتى يسمعنه، ما هو إذا نزلت بك البلدة الفلانية أهلكتك بالهدايا فتعود 20000 و15000 وتعود كما يقولون على البلاطة، إذا رجعت إلى بلدك تنتظر تتكفف الناس أو تكاد تنتظر هذا الراتب حتى يأتي. فيجب على المرأة أن تكون عاقلة وأن تكون لطيفة مع زوجها، ولتفرق بين الحالين، الحالة الأولى التي خرج هو معها فيها خرج في أداء الواجب عليها في صلاحها، والحالة الثانية التي خرجت هي معه خرجت معه في سفره لأنها في الغالب لا ترضى أن تبقى في البيت وحدها، أو لا تريد أن يسافر عنها، فربما خافت منه يتزوج عليها، فإذا طلبت رفقته فلتكن برفقته بالمعروف. فليس لها عليه إلا نفقة الحضر، لا تزيد على ذلك ولا ترهق كاهله. نعم. قال في الغاية ويجوز لها أن تتزوج من يحج بها. نعم نعم، هذا مقصد صحيح، هذا مقصد صحيح، فيتم دينها ودينها تستر به فتعف ولله الحمد، ويؤدى به أيضا الغرض فيكون محرما فتؤدي به فريضة الله عليها. فيجوز لها أن تتزوج من يحج بها، تقول أنا أتزوج بك بشرط حجة، وهذا قديم موجود، كان يشترط في السابق معشر الإخوة والأبناء، لأن الطريق كانت مخوفة ما هو مثل الآن، ما من حك راسه ما أصبح إلا في مكة، لا، فقالت أتزوجك بشرط أن تحججني. كان يكتب هذا في الحجج في الصكوك القديمة، لأن الطريق إلى البيت مهلكة مخافة، القديم يسافر معه بعدته وبكفنه، لو مات في الطريق فإنه مكفن بكفنه الذي هيئه وحلوطه معه ونحو ذلك، فلو تزوجته على هذا صح ذلك، يجوز لها أن تتزوج بشرط أن يحج بها. نعم نعم سيأتينا. ولا يلزم المحرم مع بدنها الزاد والراحلة وما يحتاج سفر معها للمشقة، نعم، كحجه عن نحو كبيرة عاجزة. نعم. قالت محب بن نصر الله مفهوم كلامهم أنه إذا كان مسافرا معها وامتنع من صحبتها لزمه ذلك لعدم المشقة، انتهى. نعم، فالمحرم لا يجب عليه السفر معها وجوبا ولو بذلت له المال، فإنه لا يجب عليه، لكن إذا شرع معها في السفر فإننا نقول له يجب أن تتم ذلك، لأنك قد دخلت معها في السفر ووافقتها عليه فيلتزم بهذا لعدم مشقته عليه وقد شرع فيه. أما إذا امتنع من أول وهلة فحينئذ لا يلزمه أن يسافر معها ولو بذلت المال، إذا كان عاجزا أو له ارتباطات فإنه لا يلزمه أن يسافر معها، ولا يكون عاصيا أيضا، إذا قال أنا عاجز، قال أنا عندي ارتباط، أو قال أنا مشغول ما أستطيع، فإنها ببذلها لا يلزمه، ببذلها له المال لا يلزمه أن يسير معها، وحينئذ فتكون غير مستطيعة وتصبر، ويجب عليها أن تصبر. نعم. وتكون إن امتنع محرمها من سفره معها كمن لا محرم لها فلا وجوب عليها، وظاهر كلامه لا يلزمها أجرة له. نعم. هات. وفي الفروع ويتوجه أن يجب له أن يجب له أجرة مثله لا النفقة كقائد الأعمى، ويتوجه أن يجب له أجرة مثله لا النفقة. نعم. ويتوجه أن يجب له أجرة مثله لا النفقة كقائد الأعمى ولا دليل يخص وجوب النفقة، انتهى. يقول رحمه الله إذا امتنع هذا المحرم فهي حينئذ كمن لا محرم له فلا وجوب عليها. ويتوجه يعني أنه يتجه أن تبذل له أجرة مثله، فلو قالت له حج معي ب10,000 فنعطيك إياها، لو قالت للمحرم حج معي ب10,000 نقول يصح أن يأخذ 10,000 ويحج معها، لكن إذا كان كذلك لا نفقة له عليها، لما؟ لأنه قد أخذ الأجرة مقطوعة، أخذ الجعل مقطوعة، فنفقته على نفسه، نعم. والمذهب ما تقدم من وجوب نفقته عليها، هذا إذا قام معها هكذا، حقيقة إذا قام معها فإن النفقة عليها، أما إذا شارطته بجعل فإنه على ما تقدم. وقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيراً.